كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه وفيما أنفقه. كذلك في بقية الضرائب التي وجدت فيك وأنت جبلت عليها، المطلوب ليس محاربة هذه الضرائب وإنما هو تشيل هذه الضرائب، فالله تبارك وتعالى قد أوجدها لإعمار هذا القول. يعني لو لم يكن حب المال غريزة في نفس واحد منا ما تحمل المتاعب والمصاعب والصعاب والمشاق التي من أجلها يحصل على المال الحلال. ودائما المال الحلال يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى جهد ومشقة، بخلاف المال الحرام فمن السهل ومن اليسير أن يتحصل عليه الإنسان. يعني مثلا قد يقضي الواحد منا عمره كله يجمع مبلغ من المال 100,000 مليون أكثر أقل، قد ينقص عمره كله وينفق عمره كله في تحصيل هذا المبلغ، يأتي نص ثالث فيأخذه في لحظة. إذا تحصيل المال من طرق الحلال يحتاج إلى يحتاج إلى جهد، لكن تحصيله من طرق الحرام لا يحتاج إلى جهد. ولهذا على الواحد منا ألا يقطع بطرق الحرام الميسرة في تحصيل المال، وألا يقطع لدهوة المال الحرام. بعض الناس يقول والله أضلت الليل والنهار أتعب وأكدح وأشقى ولا أحصل إلا على القليل، أو راتبي قليل جدا الذي آخذه على هذا العمل وعلى هذا الكسب بخلاف زميلي أو فلان فإنه من باب الرشوة والاختلاف يحصل على الكثير والكثير، فتراه يضعف. هنا نقول له قول الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عندنا مثل في الصعيد يقوله المزارعون: النوار اللي هي تطلع في الصباح زي البيضة، النوار الحلال عبارة عن نوار واحدة بس فيها فيها 100 جلد، أما الحرام المئات والعشرات من هذه النوار، لكنها بجزر بجزر واحد. عين الإنسان عندما تقع عليه على هذا الكثير الذي يزهد في العين، ولا تقع على هذه النوار الواحدة القليلة المفردة، لكن من قال هذا المثل أراد أن يبين أن الحلال يبقى حتى ولو كان قليلا، وأن الحرام يمحى حتى ولو كان كثيرا. يعني 100 نوار بجزر واحد إذا قطع هذا الجزر انطفأ جميعها، أما النوار الواحدة التي تمثل الحلال ب100 جزر إذا انقطع جزر كانت موصولة بآخر، إذا انقطع هذا كانت موصولة بغيرك، وهكذا لا تنطفئ أبدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالمطلوب هو تشييد هذه الغرائب التي ملئت بها النفس البشرية، وهذه الغرائب لا تعد ولا تحصى. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: في النفس كبر الدين واستطالة فرعون وضغن قارون وطغيان عاد وجرأة النمرود وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم شرف الكذب وصولة الأسد ورعونة الطاووس وخفة الفراش وحفظ الجمل وعقوق الطبع وجمع النملة ومرض الاخلاق الطيب في النفس كبر ابليس واستطاله فرعون وبغي قارون استطاله كبر واستطاله فرعون في الكبر الطغيان كل معنى واحد وبغي قارون وعصو عاد قوم عاد عذر وتمرد الوليد وجهر ابي جهل وفيها من اخلاق البهائم اعزكم الله شره الكلب شره شره شين راح ها شره اللي هو الاكل بكثره يعني عدم الشبع شره شره الكلب ورعونه الطاووس وصونه الاسد رعونه نعم يعني الزهر دائما كنا يدعو نفس الطاووس يعني صولة صولة الأسد القوة يعني أو وخفة الفراش وحفظ الجمل حفظ الجمل وحفظ الجمل وجمع النملة جمع النمل دائما يجمع عشان يدخل يعني فالإنسان دائما ايه حريص على الاستثمار وجمع النمل وخفض الحية خفض عافانا الله اليوم خفض الحية ومصر الثعلب طبعا دي معروفة مصر الثعلب ولذلك كما قيل في القصة الرمزية إياك وثوبة الثعلب يحكى أن ثعلبا دخل حديقة فأخذ عنقودا من العنب وضعه في فمه وأخذ يجري صاحب الحديقة عندما رآه جرى ورآه بالعصا وأخذ يجري وراءه حتى وصل إلى حق البستان وعندما هم بصعود هذا الحائط وقع منه إيه؟ الرنكون فوقف الثعلب على الحائط وأخذ ينظر إلى الرنكون في الأرض وإلى عصا إيه؟ وإلى عصا صاحب الحديقة فأخذ يقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. مع توبه يديه. يعني الانسان يظل حريص على ان هو يفعل معصيه من المعاصي حتى اذا حيل بينه وبينها بسبب خارج عنه هو يقول الحمد لله ان انا ما ارتكبتش المعصيه. ومكر ايه؟ ومكر الثعلب. وكل هذا لا يزول. كتبت حرص الغراب؟ حرص الغراب. هذه الغرائب هذه الآفات التي تولد بها النفس تحتاج إلى مجاهدة وتربية من أجل إيه؟ من أجل تطهير النفس منها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. لم يقل مؤمنين أو صالحين أو متقين، وإنما قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يقول العلماء: لماذا عبر هنا بكلمة طيبين. قال العلماء إن الواحد منا يقول بلغته العامة طاب الطعام، أي أصبح صالحا للأكل. الواحد منا في البداية يذهب إلى السوق ويشتري ما يريد من طعام، يأخذه إلى بيته. هذا الطعام مليء بالشوائب والآفات التي تحتاج إلى توظيف وتطهير، ثم بعد ذلك يوضع عليه على النار فيطهى فيطيب، فنقول طاب الطعام أي صار صالحا للأكل. وهؤلاء كذلك بعد أن كانت نفوسهم مليئة بالآفات والضلالات والانحرافات والرذائل طابت وطهرت بالمجاهدة والتربية السليمة، فكما أصبح الطعام طاهرا وطيبا فكما صار الطعام طاهرا وطيبا وأصبح صالحا للأكل، كذلك هؤلاء تطهروا وطابوا وأصبحوا صالحين للقاء الله تبارك وتعالى. إذا ميدان معركتك الأول هو من؟ نفسك التي بين جنبيك. إن انتصرت على نفسك ربيتها وزكيتها كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها، أي أخفاها بالفجور بالمعصية عافانا الله وإياكم. فالتزكية هنا في هذه الآية معناها إيه؟ التربية والرعاية. فنقطة الانطلاق إلى أعلى من النفس، ونقطة الانحدار إلى أسفل من النفس. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خصلان؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم الإنساني. كما تعتني ببدنك، كما تعتني بثيابك، ينبغي أن تكون أكثر اعتناء بنفسك التي بين جنبيك. نعم. النفس هي وعاء الهوى، وعاء الشهوات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هوى الإنسان هو ما يمليه عليه من يعني ارتكاب المعاصي أو الشهوات، أو ما يجعله يخالف أمر الله تبارك وتعالى. هذا الهوى أين وعاؤه؟ وعاؤه في النفس. مقاومة هذا الهوى أين وعاؤه؟ في النفس أيضا. أفمن اتخذ رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الهوى هذا غريزة من الغرائز، مثل كمثل الشهوة، مثل كمثل غريزة المال وما إلى ذلك. يعني نوعا من أمراض النفس عافانا الله وإياكم. في كتاب الفوائد، اشتروا كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، كتاب جميل جدا، فيه نص هذه الفائدة التي ذكرتها لكم منذ قليل وما ذكرته لكم من قبل. كتاب الداء والدواء أيضا ابن القيم، هذا كتاب جميل جدا. اشتروا له أيضا زاد المعاد لهدي خير العباد، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد. هذا الكتاب فيه من الألف إلى الياء عما يخص سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وكيف، وهو كتاب مبارك. أيضا إغاثة الأحزان، كتاب جميل جدا، إغاثة الأحزان من مصائب الشيطان، وكل كتبه جميلة. وعدت في الدرس الماضي بعض يعني أطرح عليكم بعض العناوين وبعض الكتب، فبها ونعم الآن. يعني كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يعني هذا الكتاب فيه تصوير لأحداث السيرة النبوية. هناك كتب كانت جمعا وترتيبا فقط لأحداث السيرة النبوية، سيرة الدكتور محمد سعيد رمضان الروم وهو كتاب مبارك. أيضا من هذه الكتب صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت عبد الرحمن الباشا في مجلدين، كتاب ممتع جدا. وله أيضا كتاب صور من حياة التابعين، أيضا كتاب ممتع جدا. وله كتاب صور من حياة الصحابيات. ورجال حضر الرسول. دكتور معقد عبد الرحمن الباشا. ورجال حضر الرسول. نبدأ إن شاء الله عشان إحنا متأخرين جدا. يعني الكتاب ما يقرب من 80 صفحة وإحنا في نصف الضوء يا عم ما خلصناش 15 صفحة. تعاوضنا ماشي شوية. نقطة سيرة على الدكتور حسين. نعم. لا. تحليل يعني دروس وعبر. معنى فتح السيرة يعني الدروس والعبر المستخلصة من أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفقه هنا بمعنى ايه؟ الفهم. وأيضا في كتاب القطبي بعض الأحكام الفقهية. لكن شيخ الأذان بيلتقط الدروس والعبر عنه. نفعنا الله وإياكم. وقفنا عند حديث المصنف عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قومه قبل النبوة. قد علمت أن الله تعالى قد أكرم آل حليمة السعدية التي أرضعته صلى الله عليه وآله وسلم، فبدل الله عصرهم يسرا وأشبع غنيماتهم وأضر دروعها في سنة الجد والشدة، كما بارك سبحانه وتعالى في رزق عمه أبي طالب حينما كان في كفالته مع ضيق ذات يده. تروي كتب السيرة أن أولاد أبي طالب كانوا إذا أكلوا فرادا أو جميعا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبعوا عن آخرهم وبقي من الطعام اليسير والكثير. فكان أبو طالب إذا جمع أولاده للطعام كان يقول لهم انتظروا حتى يأتي ولدي محمد، وبعد أن يفرغوا من طعامهم يتبقى الكثير يقول له عمه أبو طالب والله إنك لمبارك صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه سبحانه وتعالى كان يسخر له الغمامة تظله وحده من حر الشمس في سفره إلى الشام، فتسير معه النصارى دون غيره من أفراد القافلة. كل هذه الإرهاصات وعلامات تدل على إيه؟ على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، تدل على أنه نبي هذه الأمة المنتظرة. وكان الله سبحانه يلهمه الحق ويرشده إلى المكارم والفضائل في أموره كلها، حتى أنه كان إذا خرج بقضاء الحاجة في صغره بعد عن الناس حتى بلغ. هكذا بقدرته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثانيا في صغره. الأولى اللي هي بتاعت المظلة تظله من حر الشمس في سفره. أما في قضاء الحاجة فقد كانت عن ذلك في إيه؟ في صغره. وكان سبحانه يكرمه بتسليم الأحكام والأشكال عليه، ويسمعه ذلك فيلتفت عن يمينه وشماله فلا يرى أحدا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن صلى الله عليه وآله وسلم. كل من في الكون كان يشدو بخف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن ولده الله إلى أن تقوم الساعة. وقد كان علماء صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نشأ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممتازا بكمال الأخلاق، ممتازا يعني معروفا، متباعدا في صغره عن التفاسد التي يشتغل بها أمثاله في السن عادة حتى بلغ مبلغ الرجال، فكان أرجح الناس عقلا وأصحهم رأيا وأعظمهم مروءة وأصدقهم حديثا وأكبرهم أمانة وأبعدهم عن الكفر، وقد لقبه قومه بالأمين، وكانوا يوقعون عنده وتابعهم وأماناتهم. وقد حفظه الله تعالى منذ نشأته من قبيح أحوال الجاهلية، وبغض إليه أوثانه، حتى إنه من صغره كان لا يحدث بها ولا يحترمها ولا يحضر لها عيدا أو احتفالا، وكان لا يأكل ما ذبح عليه على النصب، الحجارة التي كانوا ينصبونها في الجاهلية ويضعون عليه الذبائح ويوقفونها بالدماء تقربا إليه. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لين الجانب، يحن إلى المسكين ولا يحقر فقير ولا يحقر ولا يحقر فقيرا بفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، ولم يكن ولا يحقر فقيرا بفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، ولم يكن يشرب الخمر مع شيوع ذلك في قومه، ولا يزني ولا يسرق ولا يقتل، حاشاه صلى الله عليه واله وسلم، بل كان ملتزما بمكارم الاخلاق التي اساسها الصدق والامانه والوفاء. وبالجمله حفظه الله تعالى من النقائص والاسناد قبل النبوه كما عصمه منها بعد النبوه. هناك خلاف بين العلماء، هل العصمة بالنسبة للأنبياء والرسل تكون قبل النبوة أو بعد النبوة؟ منهم من قال تكون بعد النبوة، ومنهم من قال تكون قبل إيه؟ قبل النبوة، ومنهم من قال إن الله تبارك وتعالى يحفظ نبيه قبل النبوة من الأرجاس والأسنان، حتى إذا كلفه بالنبوة والرسالة كانت إيه؟ كانت العصمة. وهذا هو المقصود عن كل الأنبياء والرسل منذ صغرهم، فهم أبعد الناس عن الدنايا وتفاسد الأمور. بعد ذلك يتكلم الشيخ عن جانب العادة في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن طعامه وشرابه عن لباسه وما إلى ذلك. وكان يلبس العمامة والقميص والسراويل ويستتر الانتظار والذي يكون أسفل، ويرتدي وهو ما يكون في أعلى بأكيسة من القطن، وربما لبس الصوف والكتان ولبس الخف والنعال، وربما مشى بدونها وركب الخيل والبغال والإبل والحمير، وكان ينام على الفراش تارة وعلى الحصير تارة وعلى السرير تارة وعلى الأرض تارة، ويكسس على الأرض ويقصف نعله أي يصلحها، ويرفع ثوبه واتخذ من الغنم والرقيق والرقيق من الإماء والعبيد بقدر الحاجة. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام ألا يرد موجودا ولا يتكلم مفقودا. ويا ليتنا نتأثر بهذه الآداب كلها، يعني لا ينبغي أن نسمعها هكذا نمثل بها آذاننا دون أن نطوع لها جوارحنا وأعضاءنا وأقدامنا. فقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن في جانب أخلاقه أو آدابه أو قيمه، وإنما قال في رسول الله كما وكيف صلى الله عليه وآله وسلم. الكعبة هي أول بيت وضع في الأرض للعبادة. ففي الحديث عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول بيت وضع في الأرض لله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيت الحرام. قلت: ثم أي متى بني ووضع بعده؟ فقال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 40 عاما أو 40 سنة. الكعبة هي أول بيت وضع في الأرض للعبادة، وقد بناها سيدنا إبراهيم الخليل مع ولده سيدنا إسماعيل عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم جدد بناؤها من بعده 3 مرات. وكان بناؤها من الصخر وارتفاعها فوق الطاولة. بناء الكعبة وتجديدها فيه كلام كثير، يعني الشيخ هنا يقول أول من بناها سيدنا إبراهيم، لكن هناك من الأقوال ما يثبت أنه قد سبق من بنى الكعبة قبل سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. فقيل بنتها أولا الملائكة، وقيل بناها أبونا آدم عليه السلام، وقيل بناها نبي الله شيب، ثم من بعدهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. من قال إنها بنيت قبل سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام استأنس بقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. لم يقل الله تبارك وتعالى: وإذ يضع أو وإذ يبني، وإنما قال: وإذ يرفع. القواعد أي القواعد موجودة، إلا أنها تحتاج لإيه؟ تحتاج إلى رفع. ثم بعد ذلك بنيت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يعني كانت سن 35 عندما بنتها قريش. ومن بعد ذلك بناها سيدنا عبد الله ابن الزبير، ومن بعد ذلك بناها الحجاج يوسف الثقفي. فكل هذا ثابت في الروايات التاريخية الصحيحة. آخر يعني بناء كان لها من حيث الإحلال والتجديد، لأن هناك من أطلق لفظ البناء مجازا، وكان يقصد به الضمير فقط لا غير. اما بناؤها معنى انها هدمت ثم بنيت، فهذا الروايات التي اتفقت عليه انه قد حدث 4 مرات على يد سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل عليه السلام، وعلى يد قريش، وحضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في 35 من عمره، وعلى يد عبد الله بن الزبير، وكان ذلك بعد سنة 64 هجرية، ثم بعد ذلك على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. أيضا من هذه الروايات ما روي عن السلطان مراد ابن السلطان أحمد، وكان من سلاطين آل عثمان، وقد تولى الخلافة سنة 1038 هجرية. تذكر كتب التاريخ أن هذا الرجل قام ببناء الكعبة متأخرا. سيدنا سليمان. لا، وضعته الملائكة، وهذا على قول العلماء، ثم بعد ذلك سيدنا سليمان. جدده كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. الملائكة. آدم ثم نبي الله جيس واستأنسوا على ذلك بقول الله تعالى والجرمى. يعني القول بأن الملائكة هي التي وضعت القواعد قول ليه؟ قول الثالث. فيقال إن أول من بناها سيدنا آدم أبو بشر عليه الصلاة والسلام، وقد وصلوا في نقض أنقاضها إلى أساس سيدنا إسماعيل عليه السلام. ويقال أنهم وجدوا هناك صحافا يعني صحفا منقوشا فيها كثير من الذكر تذكرة للمتأخرين، أي وجدوا صحفا كتبت فيها مواعظ وعبر وحكم جاء بها الأنبياء السابقون، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن عن صحف سيدنا إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى. ويقال انهم وجدوا هناك صحافا منقوشا فيها كثير من الذكر تذكرة للمتأخرين، وقد تحرى اشراف قريش ان تكون نفقة بنائها من طيب اموالهم، فكانوا لا يدخلون في لا يدخلون في نفقتها مهر بغي ولا مال ربا. ولما ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام أخرجوا منها الحجر وبنوا عليه الجدار قصيرا علامة على أنه منها. قريش عندما أرادت بناء الكعبة اتفقت على أن تبنيه من طيب المال، جمعوا على قدر ما استطاعوا من هذا المال، ولما شاروا في البناء لم يكف هذا المال لإتمام البناء، فماذا فعلوا؟ جاءوا عند جزء معين وتوقفوا وامتنعوا عن باقي الجزء الذي هو من أصل الكعبة الذي كان عليه بناء سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وطرفوه إلا أنهم وضعوا دائرة هكذا من الحجارة المرفوعة علامة على أن هذا الجزء من الكعبة الذي نسميه نحن الآن حجر سيدنا إسماعيل. البعض يظن أنه سمي بحجر سيدنا إسماعيل أنه قد دفن فيه، وهذا خطأ. معنى الحجر باللغة العربية المنع، معنى الحجر المنع، فسمي هذا المكان بالحجر أي المكان الذي امتنع قريش عن بنائه تكملة لبناء الكعبة بسبب عكس الماء الطيب الذي جمعه. هذا معنى كلمة كلمة الحجر. وعندما بلغ سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة اتفق أن نزل سيل عظيم بمكة أثر في جدران الكعبة فأوهنها على ما كانت عليه من الضعف بسبب حريق أصابها من قبل، فاجتمع قبائل قريش وشرعوا في هدمها وبنائها بناء مرتفعا، وكان الأشراف منهم يتسابقون في نقل الحجارة وحملها على أعناقهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من يحمل الحجارة وينقلها إلى مكان البناء مع عمه العباس رضي الله عنه. لما تم بناء الكعبة وأراد قريش وضع الحجر الأسود في موضعه اختلط أشرافهم في من يضع، وظلوا مختلفين 4 أيام، فأشار عليهم أبو أمية الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم سنا بأن يحكموا بينهم من يرضون بحكمه، فاتفقوا على أن يكون الحكم لأول قادم من باب الصفا، فكان أول داخل صلى الله عليه وآله وسلم، فارتاحوا جميعا لما يعهدونه من أمانته وحكمته وصدقه وإخلاصه للحق صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فلما وصل إليهم وأخبره الخبر بسط رداءه وتناول الحجر ووضعه فيه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء، ثم أرضوه جميعا، يعني أمرهم أن تأخذ كل قبيلة من بطرف من هذا الرداء، ثم يرفعوه مرة واحدة. وبعد ذلك أخذه النبي فحكم بيده الشريفة ووضعه في موضعه الذي يسمى بالرفع. ففعلوا حتى وصلوا به إلى موضعه، فوضعه فيه بيده صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك انتهت هذه المشكلة التي كادت تؤدي إلى الحرب والقتال فيما بينهم. إذن هنا ظهرت لنا بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صدق الله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة كما عرفها العلماء هي وضع الشيء في موضعه، هذا معنى الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه. وهذا لا يكون إلا بتوفيق وإلهام من الله تبارك وتعالى. ولذلك إياك أن تعتمد على ذكائك أو تعتمد على عبقريتك مهما بلغ ذلك عندك، بل ينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الحكمة الطيبة، لأن الحكمة في يد الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يكون من أذكى الناس، من أشد الناس عبقرية، إلا أن موقفا تافها بسيطا جدا لا يخطر فيه صبي يكون سبب حتى هذا العبقري الذكي. إذا الحكمة هذه بيد الله وحده، كما قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. معيشته صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، كان جده هاشم كبير قريش وسيدها، وكانت قريش أشرف قبائل العرب، وكانت إقامتهم بمكة وضواحيها، وكانت معيشتهم من التجارة في البث والسياح. البث ما يحتاجه البث من المفروشات، يعني كانوا تجار تجار مفروشات زي في المسك كده وتحنزرهم، اسمها تجارة البث. وما يحتاجه العرب، وكان لهم رحلتان تجاريتان إلى الشام، إحداهما في الصيف والأخرى في الشتاء. وكان أكثر ما يقتنون من النعم والأنعام بأنواعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكان أكثر ما يقتنون من النعم الإبل والغنم للانتفاع بظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها. فلما بلغ سنا يمكنه فيه أن يعمل عملا، كان ينفق على نفسه من عمل يده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون طعام وشراب واحد منا من عمل إيه؟ من عمل يده. فقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فلما وكانت فاتحة عمله رعاية الغنم، كما هي سنة الله تعالى في أنبيائه وأصفيائه لتدريبهم على رعاية الخلق بالرفق الذي تستدعيه هذه الرعاية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة هي تعليم الصبر، تعليم الحكمة والسياسة في الرعاية والدعوة والتربية. فالناس يحتاجون إلى حكمة، يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى سياسة. فمثلا الإنسان عندما يتعلم ذلك من تربية ورعاية الغنم يستطيع أن يطبقه بعد ذلك مع الناس. يعني مثلا الذي يرعى الغنم أمامه هو القطيع، كيف يتعلم الصبر؟ وهو يسير بالقطيع تشرد غنمة يمينا فيذهب ليأتي بها، بعد أن يصل بها إلى مكان القطيع إذ بواحدة أخرى تخرج ناحية الشمال فيأتي بها، فتخرج واحدة أخرى نحو اليمين، وهكذا إلى أن يصل إلى إلى مكان أو مقر. الناس هكذا في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى يحتاجون إلى صبر، لأنك قد تكرم بأن يهتدي على يدك واحد ممن يسمعك أو ممن تدعوه إلى الله، لكن في المقابل يشرد من يدك واحد آخر. لو أنك لم تصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتركت الدعوة إلى الله، هذا مش فايدة. والله نحن نجيب واحد من هنا يشرد واحد من هنا، إذا ما في شيء ما فيش فايدة. لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني دعوة الواحد منا لو ظلت 50 عام 60 عام 70 عام وهو يدعو إلى الله، المطلوب منه أن يخرج بواحد فقط. لو خرجت بواحد فقط اهتدى على يديك هنيئا لك به في الدنيا والآخرة. يعني مثلا الواحد لا ينتظر أن يهتدي كل من يسمعه في خطبة الجمعة أو مثلا في الدرس أو في مثل هذه المحاضرة، بل يتعلق بواحد، يعني في الثروة كلها أتعلق بأن أخرج بواحد فقط، وإلا في دعوة كلها إلى الله أتعلق بأن أخرج بواحد فقط. الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وتسليماته منهم من يأتي يوم القيامة ومعه الله والله دون العشرة، ومنهم من يأتي ومعه نفر 3، ومنهم من يأتي ومعه واحد. نبي ورسول لم يستجب له في دعوته طيلة حياته إليه، ومنهم من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. نحن أم الأنبياء؟ نحن أم الرسل؟ الرسل الأنبياء. ومع ذلك العبرة ليست بالكم وإنما العبرة بالكيف. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. أما الثمره السلف مثل الداعية إلى الله كمثل الطريق يعرض عليه في كل يوم أكثر من 50 حالة، 60-70 أقل أكثر. هل يحق لهذا الطبيب أن يترك عمل الطب لأن المرضى لا ينتهون؟ يعني ينفع الطبيب يقول والله أنا تعبت، ده كل يوم جايين 60-70 حالة، المرضى مش هيخلصوا ولا إيه؟ لا ده عمل. تعال الطبيب اللي حاله واقف عمال ربنا انه الحال يشتغل يعني مصائب قوم عند قوم ايه؟ توالده عافانا الله واياكم من جميع الامراض الظاهره والباطنه. فالداعيه الى الله مثله كمثل ايه؟ هذا الطبيب لا يحق له ان يمل او يكد او يتوقف مهما ازداد عدد المرضى. كذلك الداعيه الى الله مثله كمثل الغريق في وسط البحر، الماء يغمره من كل جانب والشاطئ عنه بعيد، وقد وقع في هذا المكان بمفرده. هذا الغريق الذي يعلم تمام العلم انه لا وجود للنجاة، والصميم لا في شاطئ جنبه ولا في طياره مثلا ايه طبي، اي بادره من بوادر الانقاذ والنجاه لا توجد، ومع ذلك يظل يصرخ ويبتغي الى اخر ايه؟ الى اخر نفس. يعني يظل يصرخ ويبتغي ويطلب النجاه الى اخر نفس وهو يعلم انه لا ايه؟ لا مجيب. لكن حلاوه ظهوره. كذلك الداعيه الى الله يظل يصرخ ويدعو وينادي الناس الى الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يستجب له احد. فحلاوة الدعوة، حلاوة ثوابها، حلاوة اجرها هي التي تحمله على ان يظل داعية الى الله الى ان يرضى، كما قال جل شأنه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وارجع واقول لكم كل واحد منا داعيه الى الله في مجاله. فالزوجه داعيه الى الله في بيت ايه؟ بيت زوجها. الام داعيه الى الله مع اولادها، وكذلك الزوج، كذلك المدرس، كذلك الطبيب، كذلك المهندس، كذلك التاجر. كل منا داعية إلى الله تبارك وتعالى، لا يمل ولا يكل في تقديمه القصوى والنموذج الطيب. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع الجميع ينبغي أن تكون، يعني البعض يسأل يقول هل الدعوة تكون لغير المسلمين؟ نعم، فهذا هو الأصل. يعني ندعو غيرنا أولا ثم بعد ذلك ندعو إيه؟ أنفسنا. نعم، نحن الآن نرى الكثير من المسلمين قد ابتعد عن الإسلام، ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى، فنحن في حاجة إلى دعوة كما أن غيرنا في حاجة إلى دعوة إيه؟ إلى دعوة الإسلام. وفقنا الله وإياكم. حديث أن يهدي الله بتولى هل يتعلق بغير المسلم؟ نعم، يشمل المسلم وغير إيه؟ وغير المسلم. سؤال آخر: ما هي شروط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا، الدعوة لها مؤهلات وإمكانيات. أولها العلم الشرعي الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة. أيضا قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني عاوزين الرحمة ولين الجانب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا تكن فظا أو غليظا أو قاسيا أو جافيا في دعوتك إلى الله، فهذا عام تنكير لا تبشير. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما قال أحد العلماء كأن الله يقول لنبيه إذا كان معك القرآن ويؤيدك الوحي معك الفصاحة والبيان فاعلم أن هذا لا ينفعك في دعوتك إذا كنت خصا غليظ القلب. فكيف بنا ونحن ليس معنا القرآن كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا مؤيدين بالوحي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا، لسنا على قمة الفصاحة والبلاغة والبيان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكون الواحد منا خصا غليظا في دعوته الى الله، هذا في بعد عليه عن الدعوة الى الله تبارك وتعالى. سؤال: من هو نبي الله؟ والله يعني أجاوب على هذا السؤال إن شاء الله في المحاضرة القادمة، فلا أستطيع أجاوب عن السؤال. السؤال الثاني: لما كان الجبل حقودا؟ الله يسقى الجبل. يعني مثل هذه الصفات يستنبطها الناس من خلال المعاملة مع الكائنات الأخرى. يعني مثلا القطة في البيت نرى منها ايه؟ في الوداعة مثلا ما كانش اللي فريها يعني. فنقول عليها مثلا ان هي قطة رمز للوداعة. الجمل هذا صاحبه من خلال تعامله معه. مثلا إذا اعتدى عليه الجمل يخزن هذا الاعتداء ولا تطيب نفسه حتى ايه؟ يعتدي عليه كما اعتدى عليه. يعني البعض من الناس قال عنه انه ايه من صفات ايه من صفات ايه من حقيقة. نعم. نعم يا شيخ، في فرق كثير عندنا في الصعيد. جماعة التبليغ والدعوة جماعة طيبة مباركة، لأنها يعني طلبت نفسها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي تدعو على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك بعض المآخذ فهذه المآخذ، إن كانت سيئات فإنها تضرب في ظهور حسنات. كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة والحكمة والموعظة الحسنة فعلى العلم والبصر. مسألة الأسماء والتحجبات والتعصب والقتالة كل هذا أثر الأمة. هذه الأمة من أجل أن تجد في مواجهة عدوها شرطا وغضبا ينبغي أن تتحول كلها إلى دعاء. لكن للأسف الشديد استطاع هذا العدو أن يضرع فيما بيننا عوامل ايه؟ عوامل التعصب. واجي انا اتهم انت تتهمني الازهري يتهم الزعزعه والتنكير والزعزعه والتنكير يتهم الصوف والصوف يتهم السلف والسلف يتهم الازهري. كل هذا جعلنا ايه؟ شراذل. وعدونا شرقا وغربا يقسم ارضنا في العراق. نعم. في سوريا. في اليمن. الله عليه وسلم.